بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. إحنا ما زلنا بحول الله وقوته مع كتاب الصبر على الطاعات، وكنا وقفنا المرة اللي فاتت على كلمة ابن القيم عليه رحمة الله، قال: أهل الصبر هم أهل العزائم. هم أهل الإيه؟ العزائم. يعني إيه العزائم؟ الأمور الشديدة. مش كل حد يتحمل الصبر، يعني قال الصبر مذاقه إيه؟ مر كسمه، فمش كل حد يقدر يصبر. وبعدين الصبر ماهوش له حد بيقف، يعني دايما اختبارات المؤمن بتتزايد. طول ما انت مؤمن وعندك ايمان، البلاء بيبقى في الاول ضعيف، بعد كده يشتد، بعد كده يشتد، بعد كده يوصل للمدى. يعني انا كان عندي اشكال، الاشكال هو هل يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد فوق قدرته على التحمل ولا لا؟ فلو قلنا لا، يا ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. طيب الصحابة رضوان الله عليهم لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ربنا ولا تحملنا. فقد يكون البلاء في ظنك أنه فوق قدرتك على الإيه؟ على التحمل، حتى تكاد تنهار، ولكن من المثبت؟ فقضية البلاء مش بقياساتك أنت. يعني اوعى تتخيل ان البلاء هيجي يتناسب مع قدرتك اللي انت بتقول فيها ايه؟ ها؟ انا اقدر. لا لا، ممكن يجي فوق ظنك انك لن تستطيع ان تتحمله، ولكن الله سبحانه وتعالى يعينك ويزيد قوتك فتتحمل فوق ما تظن انك تتحمل. شايف انا عارف اوصلها كده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: فلولا أن ثبتناك. يبقى النهاردة اللي جاي ده كان فوق إيه؟ ها؟ في قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على التثبت، على التثبت. مين اللي يثبته؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: يثبت الله. يعني أنت عندك ثبات، ماشي؟ فأنت عندك طاقة. يعني زي قضية الفتن، قضية الفتن لما يجي لك فتنة، الفتنة قد تظن أنك لا تستطيع، يعني ممكن يجي لك كده، تجي لك امرأة تظهر في حياتك فأنت تظن أنك لم تستطيع أن تصبر، ولكن من يصبرك؟ الله سبحانه وتعالى. عشان كده إيه؟ هيقول لك إيه؟ إن الصبر أول نوع من أنواع الصبر، صبر بالله. صبر بيه؟ بالله. يعني إيه صبر بالله؟ يعني الله يصبرك. صبرك الله يصبرك. عندنا ثلاث نوع من الصبر: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. ماشي؟ صبر بيه؟ بالله. مين يصبرك؟ عشان كده هتلاقي ربنا افرغ علينا، يبقى ربنا صبرنا. صبر لله، انت بتصبر لله بس الاخلاص. اصعبهم مين؟ صبر مع الله. ليه صبر مع الله أصعبها؟ هتقوله ولا أقول؟ إنك أنت بتدور في أحوال. يعني أنا كنت قلت لكم الكلام ده، وأنا قريت لابن القيم عليه رحمة الله، يقول لك إيه في الكلام ده؟ يقول لك إنك أنت بتدور مع أحوال، إنك أنت بتدور مع إيه؟ أحوال. فأحيانا ترتفع إلى عز وتنخفض بشدة إلى ذل، فده له عبودية وده إيه؟ العبودية. من الذي رفعك؟ ها؟ ليه؟ ليه؟ يبتليك فيرى عبوديتك في العز، ثم ينقلك إيه؟ إلى ذل. ها؟ ليه؟ ليرى عبوديتك فين؟ في الذل. هل في الاثنين سواء؟ لو انت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، فأي هم بيكلموا في الرضا، العبودية الرضا. الرضا ده من امتع الكلام اللي تقرا فيه كلام الشيخ محمد سليمان عمر المقدم، عامل كتاب اسمه العافيه، فعامل بفرق اسمه الرضا. فبيقول لك الرضا ان في اي مقام اقامك انت عبد، فانت في مقام العز راض، وفي مقام الذل ايه؟ راضي. في مقام الغنى، اقامك مقام الغنى، الغنى له عبوديات ولا ملوش؟ العبوديات معك فلوس، في عبودية المال. طيب ما معكش فلوس، انتقلت إلى الفقر، فمين الذي نقلك من الغنى إلى الفقر؟ يبقى في مقام عبوديات فقر، إنك أنت ما معكش، فأنت بتتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. أقام في مقام سلطة، أقام ثم نزعها منك، أقام في مقام صدارة ثم نزعها منك، أقام في مقام شرف ونزعها منك. فهي دي القضية، إن الصبر مع الله في أي مقام أقامك، ها؟ أقامك في مقام الصحة العبودية، ثم نقلك من مقام الصحة إلى مقام المرض. معك زوجة أولاد، يعني أنا عندي واحد صاحبي كان متجوز اثنين، وفجأة الاثنين جت طلق، ومفاجأة ما بعش لا زوجة ولا عيال، وقعدوا يجي 4 5 سنين، أظن لسه ما اتجوزش لحد دلوقتي. فتخيل إن واحد متجوز اثنين وفجأة ومعاه عيال، وفجأة انتقل لإيه؟ مفيش حاجة خالص. مين اللي أقامه هنا؟ يلو عبودية. مين اللي أقامه هنا؟ يلو عبودية. يعني من اصعب العبوديات دلوقتي انك انت، في ناس كتير لما بتبقى في الشغل بتبقى مبسوطه وعايشه مرتاحه، اول ما تطلع على المعاش بتنقم على الدنيا، بتنقم على ربنا، انا قعدت في بيت ليه؟ فبيضيع دينه وبيضيع نفسه بالفتن التي يعرض نفسه لها. نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه. الشيخ بيقول ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن ايه؟ من عزم الامور. طبعا هو هنا القضية العزم الأمور على المغفرة، ولكن حمل على الصبر. والصبر يورث صاحبه درجة الإمامة. كان شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ثم تلا قوله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طيب يبقى وجعلنا منهم إيه؟ أئمة. يبقى الإمامة وصلوا لها بإيه؟ بالإيه؟ الصبر. عشان كده لما تيجي تمشي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي وتشوف هو صبر قد إيه؟ كتير، 13 سنة كان لوحده، وبعد كده انتقل للعهد المدني قعد 10 سنين، قعد يحارب 23 سنة، ولحد آخر لحظة وهو على فراش موته هو صابر راض عنده اليقين. وقد قرنه الله سبحانه وتعالى في كتابه بالإسلام والإيمان، الصبر يعني، وقرنه باليقين، اللي قرن اليقين بالإيمان والتقوى والتوكل وبالشكر والعمل الصالح والرحمة. ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. طيب الشيخ بعد كده بيتكلم عن أنواع الصبر. قال ابن القيم عليه رحمة الله أنواع الصبر: صبر على طاعة الله، صح كده؟ وصبر على معصية الله، عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. يبقى كم نوع من الصبر؟ صبر على، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. الامتحان الله اللي هو ليه؟ البلاء، هو ليه؟ البلاء. وقال صاحب المنازل: الصبر على 3 أنواع، صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. أما الصبر بالله فهو استعانة بالله ورؤيته أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه. اللي بيصبرك الله. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وأما الصبر لله فهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه لإظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق. وأما الصبر لله فهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله. أنت بتصبر لله، طيب إيه دي سبب الصبر؟ محبة. طيب وإرادة وجه الله عز وجل والتقرب إليه الإخلاص. لإظهار قوة النفس والاستحمال إلى الخلق، لإظهار قوة النفس إنك أنت بتصبر لله. وأما الصبر مع الله عز وجل فهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مظالمها. يبقى صبر لله وصبر لله وصبر مع الله. وهنا الشيخ ابن القيم تتم الكلام، لأن احنا عندنا صفحة مقلوبة، فالشيخ بيقول له هو ايه بيتكلم على بيقول ايه، وكلام ابن القيم برضو يعني، بيقول لك هو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. يقول لك فالأول صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه. واحدة واحدة كده، صبر على طاعة الله، صح كده؟ صبر على إيه؟ على طاعة الله. ده يتعلق بالكسب، إنك أنت تقدر تصبر أو تقدر إيه؟ ما تصبرش. أنت ممكن تصلي ركعتين تطول فيهم، ممكن ما تطولش، ممكن تصلي ممكن ما تصليش. والثالث صبر على ما كسب للعبد فيه. ما لا كسب للعبد فيه إنك أنت إيه؟ ما تقدرش تعمل له حاجة، زي المرض تعمل إيه؟ أنت بتدفع المرض بالعلاج، فممكن ما تشفاش. ماشي؟ فهم بيقسموا الحاجتين: صبر اضطرار وصبر اختيار. يبقى الاولاني اسمه ايه؟ صبر اختيار، والثاني صبر اضطرار. ايهما اكمل؟ ليه؟ طيب، هو الشيخ جايب كلام شيخ الإسلام، يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه يقول: كان صبر يوسف على مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته في الجب، وبيعه وتفريقه بينه وبين أبيه. ليه بقى؟ سيدنا يوسف صبر إيه؟ على امرأة العزيز، وصبر على مين؟ على ان اخواته رموه فين؟ في الجب، واتباع بقى عبد، وفرقوا بينه وبين امه وابوه واخوه. طيب، ها ليه صبره على امرأة العزيز اكمل؟ لان صبر اختيار، لان هي اللي عرضت وهو اللي قال لها ايه؟ لا، لكن صبره على امر اخواته ده صبر ايه؟ اضطرار. خلاص؟ يقول: فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره، لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر، اللي هي موضوع إخواته. وأما صبره عن المعصية اللي هي امرأة العزيز، فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس. يبقى صبره عن امرأة العزيز صبره إيه؟ اختيار. صبره إيه؟ اختيار. ها؟ ورضا ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوي معها أو تقوى معها دوافع الموافقة، فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية، وعزبا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته، وغريبا، والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله، ومملوكا، والمملوك ليس له وازع كوازع الحر، والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته، وقد غاب الرقيب وهي الداعية له إلى نفسها، والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغر. ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيار وإيثارا لما عند الله، وأن هذا من صبره في الجب على ما ليس فيه من كسب. يبقى أول حاجة هو إيه؟ شاب. اثنين هو إيه؟ عازب. ثلاثة هو إيه؟ عبد. أربعة هي إيه؟ جميلة. خمسة هي ايه؟ سيدة. ستة هي ايه؟ الداعي. سبعة هي ايه؟ ايه اللي هسكنك؟ يبقى ايهما اكمل؟ صبر الاختيار ولا صبر الاضطرار؟ صبر الايه؟ الاختيار. طيب، الشيخ بينتقل نقلة تانية، بيقول لك ايه: وكان يقول: الصبر على اداء الطاعات اكمل. عايز تسجل؟ لا لا ده عن سنجر، معلش عن يقول سنجر. الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. يقولوا إيه؟ أنا عندي صبري، عندي فعل محرم وعندي فعل طاعة، ماشي؟ أيهما أكمل؟ الصبر على اجتناب المحرمات إن أنا ما أعملش المعصية، ولا الصبر على أداء الطاعات أكمل؟ يعني أنا دلوقتي عندي إشكال، أنا اتعرض عليا معصية، اتعرض عليا إيه؟ فقلت لأ، يبقى الصبر على اجتناب المحرمات، وعندي صلاة أطول فيها، ماشي؟ أنا ما عملتش المعصية وعملت الطاعة، أيهما أكمل وأيهما أفضل؟ بتقول ايه الصغير؟ بيقول ايه؟ بتقول ايه اسماعيل؟ طعم؟ شاطر يا اسماعيل، يبقى فكرنا نديك حاجة حلوة. ركز معايا بقى، بيقول لك فإن قيل أي أنواع الصبر الثلاثة أكمل؟ الصبر على المأمور، الصبر على المأمور اللي هو الطاعة، ولا الصبر عن المحظور، أو الصبر على المقدور اللي هي إيه؟ أقدار الله المؤلمة. يبقى أنا عندي كم نوع من الصبر؟ صبر على مأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. قيل الصبر المتعلق بالتكليف وهو الأمر والنهي أفضل من مجرد الصبر على القدر، أصله هو القدر، أنت صبرت، النبي صلى الله عليه وسلم قال من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه إيه؟ ما فيش حل، يعني أنت جالك بلاء هتعمل له إيه؟ ربنا ابتلاك بحي مقرف أو بنت مقرفة، ها هتعمل إيه؟ ما عندكش حل إلا الصبر، ربنا ابتلاك بمرض، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، ها عندكش حل إلا هو إيه؟ يا تصبر وإيه؟ وترضى وليك الاجر عجب الامر المؤمن، او كده كده انت مبتلى، لما تسخط هتعمل ايه؟ قيل الصبر المتعلق بالتكليف وهو الامر والنهي افضل من الصبر على مجرد القدر، فان هذا الصبر ياتي به البر والفاجر والمؤمن والكافر، فلا بد لكل احد من الصبر على القدر اختيارا او اضطرارا. حضرتك مش هتصبر مزاجك، هتصبر ايه؟ قصفا عنه. يبقى خلصنا من المقدور، يبقى فاضل عندي بقى الصبر على المأمور والصبر عن الايه؟ المحظور. واما الصبر على الاوامر والنواهي فصبر اتباع الرسل، واعظمهم اتباعا اصبرهم على ذلك، وكل صبر في محله وموضعه افضل، فالصبر عن الحرام في محله افضل، وعلى الطاعه في محلها افضل. يعني في وقت في طاعه، انت بتصبر على الطاعه، في وقت في معصيه بتصبر على المعصيه، دي ليها وقتها ودي ليها وقتها، فوقت الصبر على الطعام، حضرتك شهر رمضان فتصبر على الصيام ده افضل، مش هتفطر، حضرتك جت واحده عرضت نفسك فتصبر ده افضل، خلاص فكل حاجه الوقت. فان قيل اي الصبرين احب الى الله؟ صبر من يصبر على اوامره ام صبر من يصبر على عن محارمه؟ قيل هذا موضع تنازع فيه الناس، فقالت طائفه، طائفة قالت إيه؟ قالت الصبر عن المخالفات أفضل، يبقى الصبر عن الحرام أفضل. ليه بقى؟ قالت لأنه أشق وأصعب. قالت لأنه إيه؟ أشق وإيه؟ حضرتك لما تيجي واحدة جاية، ماشي، سيدنا سفيان الثوري عليه رحمة الله فبيقول لك إيه؟ وخلق الإنسان ضعيفا، تمر المرأة أمام الرجل فلا يستطيع أن يصبر عنها. هو ده الضعف اللي في الإنسان، إن في شهوة موجودة والشهوة دي يقع فيها أي حد. ماشي، سيدنا سعد بن أبي وقاص لما دعا على الرجل قال إيه؟ اللهم أطل عمره وإيه؟ وعرضه لي، فكان سقط حاجبا، سقط حاجبا يعني إيه؟ بلغ من الكبر عتية ويتعرض للجواري في الطرقات. فمعنى كده ان بالصوم قال ثلاثة لا يغفر الله لهم ولا ينظر اليهم ويعذبهم عذابا اليما، وشيخ ايه؟ يبقى مع عدم وجود الداعي الى ان ايه ممكن الشهوة ما يصبرش عليه. ودي اكبر مشكلة، ان الداعي مش موجود. يعني الداعي ايه؟ الشهوة مش موجود، ومع ذلك ايه؟ لا يصبر. عشان كده قالوا ايه؟ قالوا لانه اشق واصعب، فان اعمال البر يفعلها البر والفاجر. يعني حضرتك كده ممكن في حاجة غريبة تحصل. في ناس كتير ما بتصليش. ما بتصليش خالص. وتيجي في رمضان تقول له تعالى صلي الايام معانا، يقف جنبيك وتد، انت ما تقدرش تجريه في الوقوف. ويصوم ويقرا، يعني لما تيجي كده تجيب ناس مش ملتزمين وتقول لهم تعالوا نعمل ختمه في يوم، تلاقي يجيب ختمه في يوم. فاعمال البر يعملها الايه؟ يفعلها البر والايه؟ فالصبر عن المعصيه هنا اصعب. ولا يصبر عن المخالفات الا الصديقون. قالوا ولأن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس، وهو أشق شيء وأفضله. قالوا ولأن ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك لأجله أحب إليه من نفسه وهواه. ترك، سبت حاجة حرام، سبتها لمين؟ يبقى الله أحب إليك من إيه؟ من نفسك هو. بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فإنه لا يستلزم ذلك. قالوا وأيضا فالمروءة والفتوة كلها في هذا الصبر. قال الإمام أحمد الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. أنت بتحب حاجة بس أنت بتخاف ربنا، أنت بتحب النسوان بس أنت بتخاف ربنا، فبتسيب مين؟ عشان بتخاف ربنا. أنت بتحب الفلوس فعايز تجيبها من حلال وحرام، فأنت بتسيبها عشان بتخاف مين؟ فمروءة العبد وفتوته بحسب هذا الصبر. قالوا وليس العجب ممن يصبر على الأوامر فإن أكثرها محبوبة للنفوس السليمة. اللي نفسه نظيفة يحب يصلي، يحب يصوم، يحب يتقرب من ربنا، فدي ما فيهاش مشقة. لسه كنا بنقول امبارح ايه الراجل بيقول، قال ايه اسمه ايه ده المأمون كان بيقول اني احب العفو وأظن أني لا أثاب عليه. والرجل الثاني كان بيقول إني لا أشتهي أطيب الطعام ولا أظن أني أثاب على تركه. طبيعته هو ما بيحبش الأكل المتكلف فيه، طبيعته هو بيحب العفو. فالنفوس السليمة كده هي بتحبها. يعني لما يبقى حد قلبه نظيف تقول له أصلي، مستحيل يقول لك لا، تعال نروح درس، مستحيل يقول لك لا، تعال نقرا القرآن، مستحيل يقول لك لا، قوم صلي بالليل، مستحيل يقول لك لا، تعال نصوم، مستحيل يقول لك لا. اللي هيقول لك لا مين؟ اللي في قلبه مرض او قلبه ايه؟ ميت، او قلبه ايه؟ ميت. ماشي؟ يبقى لما فيها من العدل والاحسان والاخلاص والبر، وهذه محاب للنفوس الفاضله الزكيه. بل العجب ممن يصبر عن المناهي التي اكثرها محاب للنفوس، فيترك المحبوب العاجل في هذه الدار للمحبوب الاجل في دار اخرى. والنفس موكله بحب عاجل فصبرها عنه مخالف لطبعه. يبقى كل الكلام دلوقتي بينتصر لايه؟ ان مين احب؟ الصبر عن ايه؟ خلاص. قالوا ولان المناهي لها اربعه دواعي، لها اربع اسباب تدعو اليها: الانسان وشيطانه وهواه ودنياه. حضرتك لما تيجي تعمل المعصيه كم حاجه بتدعوك المعصيه؟ اربعه: الانسان، طبيعتك، نفس الانسان طبيعته، شيطانه، هواه، الدنيا. فلا يتركها حتى يجاهد هذه الأربعة، وذلك أشق شيء على النفوس وأمره. قالوا فالمناهي من باب حمية النفس عن مشتهياتها ولذاتها، والحمية مع قيام داعي التناول وقوته من أصعب شيء وأشقه. قالوا لذلك كان قربان النهي مسدود كله، وباب الأمر إنما يفعل منه المستطاع. يقول لك إيه؟ قربان النهي أنك أنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك المناهي مقفول كله، أما الطاعة فأنت تأتي منها ما استطعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، وإذا نهيتكم عن شيء. يبقى باب المناهي إيه؟ مسدود مقفول، مفيش حاجه اسمها تعمل حاجه صغيره او حاجه كبيره. لكن باب الطاعات اللي ايه؟ تقدر عليه. فدل على أن باب المنهيات أضيق من باب المأمورات. المنهيات إيه؟ تعملش حاجة خالص. باب المأمورات ها اللي بيقرأ جزء واللي بيقرأ جزئين واللي بيختم، كل واحد بيعمل على حسب إيه طاقته، وفي النهاية كل واحد هيثاب على قدر إيه عمله. وإنه لم يرخص في ارتكاب شيء منه كما رخص في ترك بعض المأمورات للعجز والعذر. يبقى باب المنهيات مقفول، لكن باب المأمورات إيه واسع. قال ولهذا كانت عامة، ودي بص العجيبة الجديدة دي، يقول لك لذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات. يعني أي حد بيرتكب منهية في إيه؟ في عقوبات، في حدود، في قطع إيد، في جلد، في رج، في عقوبة. أما ترك المأمورات فإن الله سبحانه وتعالى لم يرتب عليه حدا معينا، فأعظم المأمورات الصلاة. وقال اختلف العلماء هل تاركها عليه حد أم لا. أعظم حاجة في العبادة إيه؟ الصلاة. طيب الصلاة دي اللي ما بيصليش حكمه إيه؟ يستتاب، ها؟ وبعد 3 أيام خلاص يصلي، انتهى الأمر. يبقى كل الكلام لحد دلوقتي إيه؟ إن باب إيه؟ باب ايه؟ باب ترك المحظورات اعظم من باب فعل الايه؟ المأمورات. دي الفئة رقم كم؟ 1. الفئة رقم 2، قال فهذا بعض ما احتجت به الطائفة، وقالت طائفة اخرى بل الصبر على فعل المأمور افضل واجل من الصبر على ترك المحظور، لأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور، والصبر على أحب الأمرين أفضل وأعلى. تاني، أيهما أحب إلى الله، فعل المأمور ولا ترك المحظور؟ لا تاني، فعل الطاعة أحب إلى الله ولا ترك المعصية أحب إلى الله؟ فعل الطاعة، لأن ربنا أمرك، قال ما خلقت الجن والإنس إلا، ولأن ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ. يبقى أيهما أعظم عند الله، ها فعل المأمور ولا ترك المحظور؟ فعل المأمور، لأن أنت مأمور بالفعل، أما المحظور فأنت كده كده هتقع، ما حدش بينجو، كل ابن آدم إيه خطأ. طيب يقول لك إيه ها وأعلى، وبين ذلك من وجوه. ابن القيم قال 28 وجه. كم؟ 28 وجه. احنا اتكلمنا في ايه؟ انتوا لما سمعتوا، ودي برضه هو الاشكال، ان كنت لما سمعت ترك المحظور كله ركز ان ترك المحظور ايه؟ اعظم. خد بقى الرد في فعل المأمور. يقول ان فعل المأمور مقصودا لذاته فهو مشروع شرع القاصد، فان معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة اليه والتوكل عليه واخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية التي خلق لها الخلق وثبت بها الامر، وذلك امر مقصود لنفسه. والمنهيات إنما نهي عنها لأنها صادة عن ذلك أو شاغلة عنه أو مفوتة لكماله، لذا كانت درجاتها في النهي بحسب صدها عن المأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكماله، فهي مقصودة لغيره. أنت حضرتك بتعمل الطاعة، فلما تيجي المعصية بتحول بينك وبين الايه؟ الطاعة، فهي نهي عنها عشان ما تحولش بينك وبين مين؟ فأصبح النهي هنا عشان إيه؟ هي بتفسد عليك إيه؟ طاعتك، بتفسد عليه طاعتك. يقول لك كده، يقول لك المأمور مقصود بنفسه، فلو لم يصد الخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التوادي والتحاب الذي وضعه الله بين عباده لما حرمه، لما حرمه. لما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن إيه؟ عن ذكر الله. يبقى هو نهى عن الخمر عشان هي بتعمل إيه؟ ولا تقربوا الصلاة وأنتم، يبقى هي النهي عشان ايه؟ حتى تعلموا ما تقولون، عشان ما تفسدش عليك ايه؟ صلاتك. خلاص؟ ولكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عقله الذي به يعرف ويحمده ويمجده ويعبده ويصلي له ويسجد لما حرمه، وكذلك سائر ما حرمه إنما حرمه لأنه يصد عما يحبه. يبقى التحريم هنا العلة في التحريم ايه؟ اللي بيحول بينه وبين مين؟ عشان كده ايه؟ حرم. ويرضاه ويحول بين العبد والنجم. اثنين، أن المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وذكره وشكره ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه، فمتعلقها ذات الرب وأسمائه وصفاته، وما تعلق المنهيات ذوات الأشياء المنهية عنها، والفرق من أعظم ما يكون. حضرتك العبادة دي أنت بتعبد مين؟ ربنا. حضرتك المعصية، أنت لما بتعصي بتزني، الزنا محرم عشان أنت بتغتصب إيه؟ هو آخرين. الرجل الشاب لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أذلي بالزنا، قال أترضاه ليه؟ يبقى حقوق آخرين في خلط إيه؟ في المقاصد الشريعة ليه؟ حفظ الإيه؟ الأعراض، حفظ الإيه؟ وحفظ إيه؟ الأنساب. فأنت ضيعت إيه؟ الأعراض والإيه؟ فالنهي هنا عشان إيه؟ عشان غيرها، عشان الأنساب والأعراض. لكن أنت معرفتك بربنا أفضل. يقول كده إيه؟ شرف العلم بشرف الإيه؟ معلوم. فأشرف العلوم العلم بمين؟ فطبعا هنا أن المأمورات متعلقة بمعرفة مين؟ فهي أفضل بكتير من إيه؟ من المعاصي. ثلاثة، أن ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من ضرورته إلى ترك المحظور، فإنه ليس إلى شيء أحوج وأشد فاقة منه إلى معرفة ربه وتوحيده وإخلاص العمل له وإفراده بالعبودية والمحبة والطاعة، وضرورته إلى ذلك أعظم من ضرورته إلى نفسه وحياته أعظم، ونفسه وحياته أعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قوام بدنه، بل هذا لقلبه وروحه كالحياء كالحياء والغذاء لبدنه، وإنما هو إنسان بروحه وقلبه لا ببدنه وخالبه. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالقلب لا بالجسم إنسانا، وترك المنهي عنه إنما شرع له تحصيلا لهذا الأمر الذي هو ضروري له وما أحوجه وأفقره إليه. مرة تانية ركز معي، يقول لك إيه؟ إن حاجة العبد، ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من ضرورته إلى إيه؟ ترك المحظور. هو محتاج إن يعرف ربنا، إن يوحده، إن يخلصه. لو إحنا تخيلنا إن واحد ما عملش العبادات على الإطلاق، ماشي؟ ما عملش العبادات على إيه؟ إطلاق، وانتهى عن المحرمات عن الإطلاق، هيروح فين؟ هيروح النار. ما هو ما عملش العبادات على إيه؟ إطلاق، وفي نفس الوقت هو إيه؟ انتهى عن المحرمات على الإطلاق. طب واحد فعل العبادات كلها وارتكب المحرمات، هياخد عقوبته وفي الآخر هيخش إيه؟ الجنة. رابعا، أن ترك المنهي من باب الحمية وفعل المأمور من باب حفظ القوة والغذاء الذي لا تقوم البنية بدونه ولا تحصل الحياة إلا به. فقد يعيش الإنسان مع تركه الحمية وإن كان بدنه عليلا أشد ما يكون عيلا، ولا يعيش بدون القوة والغذاء الذي يحفظها، فهذا مثل المأمورات والمنهيات. يقول لك إن الفعل المأمور هو بدون قوة، قوة تعبدية. أنا كنت بحضر خطبة بس لسه ما حضرتهاش. الخطبة بتتكلم عن القوة، استمداد القوة. الخطبة بتقول إيه؟ فين هي؟ اهي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان مصادر القوة عندنا كتير. في مصادر القوة على سبيل المثال يقول لك ايه؟ فلولا انه كان للبث، يبقى دي قوة طلعته منين؟ البطن الحوت. ومن يتق الله يجعل ويرزقه، ومن يتوكل على الله فهو قوه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل قوة. من أكثر الاستغفار جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى دي كل حاجات بتديها إيه؟ قوة، ماشي؟ واستغفروا ربكم يزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مدبرين. إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القلب. فدي حاجات كلها قوة، يعني دي حياة كلها إيه؟ قوة، كلها إيه؟ قوة. طيب الخامس، أن الذنوب كلها ترجع إلى هذين الأصلين، يا ترك المعمول يا فعل المحظور. احنا قلنا بكده كتير منا فاكر ان ذنوبك ترتكب معصية، مش شرط انك ترتكب معصية، اذا تركت مأمور تركت طاعة فهذه ايه؟ معصية. فلو فعل العبد المحظور كله من اوله الى اخره حتى اتى من مأمور الايمان بادنى ادنى مثقال ذرة منه نجا بذلك من الخلود في النار، ولو ترك كل محظور ولم يأتي بمأمور الايمان لكان مخلدا في السعير، فاين شيء مثاقيل الذر منه تخرج من النار الى شيء وزن الجبال منه اضعافا مضاعفه لا تقتضي الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور او ادنى شيء. كنا لسه بنتكلم في الايات بتاع سوره ايه؟ بتاع سوره الغاشيه. وجوه يومئذ عامله تصلى، لانهم ايه؟ ورهبانيه ايه؟ ابتدعوها ما كتبناه عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق ايه؟ لانه ما جابش بالمأمور على الوجه فخلاص مش يخش. عشان كده لابد من صحة الايه؟ مأمور ان تجي به. السادس، ان جميع المحظورات من اولها الى اخرها تسقط بايه؟ بمأمور التوبة. ان جميع المحظورات من اولها الى اخرها تسقط بمأمور ايه؟ التوبة. حضرتك عملت كل حاجة، الرجل قتل كم واحد؟ 100، وبعدين قال ايه؟ تبت. الرجل قال ايه؟ اذهب فافعل ايه؟ ما تشاء. ولا تسقط المأمورات كلها، ولا تسقط المأمورات كلها معصية المخالفة الا بالشرك. المأمورات كلها حضرتك الحاجة الوحيدة اللي تسقطها انك انت ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك او الوفاة عليه او تمن. ولا خلاف بين الأمة ان كل محظور يسقط بالتوبة منه، واختلفوا هل تسقط الطاعة بالمعصية، وفي المسألة نزاع. احنا قلنا قبل كده ان الحسنات، في ناس كتير بتقول بمفهوم المخالفة ان السيئات يذهبنا، بالشرط الحاجة الوحيدة اللي تسقط كل المأمورات ايه؟ لا، تسقط كل المأمورات الشرك. الحاجة الوحيدة اللي تسقط كل المأمورات ايه؟ الشرك. الحاجة الوحيدة اللي تسقط كل المأمورات ايه؟ الشرك. السابع، أن ذنب الأب كان يفعل المحظورة فكان عاقبته أن اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وذنب إبليس كان بترك المأمور فكان عاقبته ما ذكر الله سبحانه وتعالى وجعل هذا عبرة للذرية اليوم القيامة. قرن بين ذنب مين؟ سيدنا آدم وسيدنا وإبليس. سيدنا آدم كان ذنبه إيه؟ فعل المحظور. آدم إبليس كان ذنبه إيه؟ ترك المأمور. إيه الفرق بينهم؟ إن سيدنا آدم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، الثاني اللي ترك المأمور عليك لعنتي إلى يوم الدين. الثامن، أن المأموم أن المأمور محبوب إلى الرب والمنهي عنه مكروه له. ربنا بيحب ايه؟ العباد، ماشي؟ والمنهي عنه ربنا ما بيحبوش. ان الله لا ايه؟ لا يرضى ان يشرك به. لا يرضى صح ولا ايه؟ لا ايه؟ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولا يرضى لعباده الكفر. وهو سبحانه وتعالى إنما قدره وقضى لأنه ذريعة إلى محصول محبوبه من عبده ومن نفسه تعالى، أما من عبده فالتوبة والاستغفار والخضوع والذل والانكسار وغير ذلك، أما من نفسه فبالمغفرة والتوبة. يا جماعة، ربنا لما خلق المعصية خلق المعصية وخلق ناس تعمل المعصية عشان تتوب يتوب عليه، ولما ربنا خلق النار خلق ليها أهلين، ربنا خلق الجنة وليها أهلين، وخلق الجنة وليها أهلين، وخلق المعصية، لما خلق المعصية ربنا عز وجل خلق ناس تعمل المعصية وما تتوبش، خلق ناس تعمل المعصية وتتوب، فاللي يعمل المعصية وتتوب ربنا يعمل إيه؟ سبحانه وتعالى هيتوب عليه. فبالمغفرة والتوبة على العبد والعفو والصفح والحلم والتجاوز عن حقه وغير ذلك مما هو أحب إليه من فواته بعدم تقدير ما يكره، وإذا كان إنما قدر ما يكره لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه، علم أن محبوبه هو الغاية، ففوات محبوبه أبغض إليه وأكره إليه من حصول مبغوضه، بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر كان المبغوض مرادا له إرادة الوسائل، كما كان النهي عنه وكراهته لذلك. وأما المحبوب فمراده إرادة المقاصد، كما تقدم فهو سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره وهو عباداته وحده، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا، وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلا لهذه الغاية التي خلق خلقه لأجلها. فإنه ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقديره، كالجهاد الذي هو حب الأعمال إليه والموالاة فيه والمعاداة فيه، ولولا محبته لهذه المأمورات لما قدر من المكروه له ما يكون سببا لحصوله. أسهل من الكلام ده كله، الجنة حفت بإيه؟ إيه هي المكاره؟ الجنة حفت بإيه؟ مكاره. إيه هي المكاره؟ الطاعات اللي هو فعل المأمورات. والنار حفت بإيه؟ الشهوات اللي هي إيه؟ فعل المحظورات. فأنت طبيعتك البشرية أنت بتحب إيه؟ المعصية. طبيعتك البشرية بتحب المعصية، طبيعتك البشرية بتكره إيه؟ الطاعة. فإذا فعلت ما تكره لأجل ما إيه؟ تتمنى أنالك، وإذا فعلت ما تشتهي لأجل ما تشتهي حرق عنقبك وعذبك. ماشي؟ عشرة، ودي نختم بيها، أن المنهي عنه مطلوب إعدامه يبقاش موجود، والمأمور مطلوب إيجاده، والمراد إيجاد هذا وإعدام ذاك. فإذا قدر عدم الأمرين أو قدر عدم الأمرين أو وجودهما كان وجودهما خير من عدمها، فإنه إذا عدم المأمور لم ينفع عدم المحظور، وإذا وجد المأمور فقد يستعان به على دفع المحظور. أحسن حاجة عشان ما تعملش المعصية أنك أنت تعمل الطاعة، تقوم الطاعة تحول بينك وبين الإيه؟ معصية، أو دفع أثري إن الحسنات يذهبن السيئات. فوجود القوة والمرض خير من عدم الحياة والمرض. ماشي؟ واحدة كمان، أن باب المأمور الحسنة فيه بعشر إيه؟ إلى 700 ضعف، إلى أضعاف، وباب المحظور السيئة فيه بمثلها، وهي بصدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنة المحية والمصيبة المكفرة واستغفار الملائكة واستغفار بعضهم لبعض وغير ذلك. هذا يدل إلى أن الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أنه أحب إلى الله من عدم المنهي. كده إحنا قلنا 11 فضل لسه كتير، فنكتفي على هذا المقدار. صلى اللهم وبارك على سيدي محمد ورسوله.